ايش نهي الجنس السلام اذا كان في اماكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المشغولين في دراسة علم ما في كلام. بالاسم المرحاض في حديث بدل انه الرسول كره ان يرد السلام وغير غير طهارة فأكره بالنسبة للنظر انه يتسلم على الانسان وهو يتغوط او هو يرد السلام بسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو عم يدرس العلم هو مروي ما في مانع من إلقاء السلام، هو عم يقرا القران ما في مانع من إلقاء السلام في هذا الحال. بذات السلام اي نعم. بالنسبه لمجلس العلم يمنع انه تقطع عليه من بالسخط يعني عليه ما لا يقطع ولا شيء. واحد تفضل. طيب راح تصلوا انتم؟ ولا ايش؟ صلي اي احسن مع ما تذكر يا احسن ليه طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أشهد